هل يجوز للمرأة أن تسافر لزيارة والدها الذي ستجرى له عملية جراحية سفرا طويلا بدون محرم؟ أولا نسأل لهذا الوالد أن يكتب الله عز وجل له الشفاء، وأن تكون هذه العملية بداية لهذا الشفاء وخيرا له إن شاء الله تعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ونحو ذلك من الأحاديث، في الحقيقة لم يستثني مثل هذه الحالة لكي تسافر المرأة بغير محرم. وأنا أرى والله قد يكون ببركة التزامها للسنة وعدم سفرها بغير محرم سببا مباشرا لشفاء أبيها ونجاح العملية، فلتلزم بيتها إن لم تجد محرما تسافر معه هذه المسافة الطويلة، وتكتفي بالدعاء لأبيها والاتصال عليهم للاطمئنان عليه بالهاتف ونحوه، إذ الرؤية لن تقدم شيئا ولن تؤخر، ويكون فيها مخالفة شرعية لا ندري إلى أي شيء تجرنا هذه المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن شاء الله مع حرصك على رؤية أبيك بعد سلامتي إن شاء الله فيقيب الله عز وجل لك من تسافري معه بإذن الله عز وجل، ولا تتصوري صعوبة في الأمر، فأنت محكومة وكلنا محكومون بشرع الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسأل الله جل في علاه أن يمن على أبيك بالشفاء، وأن يجعل لك مخرجا ييسر لك رؤيته بدون مخالفة شرعية، والله أعلم. والله أعلم.